بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه باعه ومن استنى بسنتهم صار على ضربهم إلى يوم الدين، أما بعد، فنقول مستعينين بالله تعالى في محاضرتنا هذه: قد آن الأوان وأذن الرحمن لأن نبدأ في ربع المهلكات، نسأل الله السلامة من الآفات. وربع المهلكات والربع الثالث من هذا الكتاب الطيب المبارك، كتاب مختصر منهاج القاصدين ابن قدامة عليه رحمة الله. وأحب أن أشير إلى أن دواعي الهلاك ودواعي البوار أكثر من دواعي السلامة والنجاة، ولذلك قال من قال: لا تعجب من كثرة الهالكين، وإنما تعجب من قلة الناجين. لا تعجب من كثرة الهالكين، ولكن تعجب من قلة الناجين، ذلك لأن طرق الهلاك كثيرة، أما طريق النجاة فواحد. طرق الهلاك، نسأل الله العافية، كثيرة جدا، أما طريق النجاة فطريق واحد لا سواه، هو طريق الله تبارك وتعالى وطريق الرسل والأنبياء، وذلكم الطريق الذي رسمه الله عز وجل لمن أراد أن يسلك سبيل النجاة من عباده، وهو الذي عبر عنه الله تعالى في محكم التنزيل وقال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يزهر بهذا الطريق، فقال: قل يا محمد، قل هذه سبيلي، يعني هذا هو طريق النجاة لمن أراد النجاة، قل هذه سبيلي. ثم بين هذا السبيل فقال: أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذا هو الطريق، علم وعمل وتبليغ لهذا العلم، ثم صبر على ما يلقاه الإنسان من أذى ومن بلاء في سبيل هذا الخير أو في سبيل هذه المعرفة أو في سبيل هذا الحق. وهذه المراتب التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، مراتب الجهاد الأربعة، حينما قال إن مراتب الجهاد تخلص في أربعة أشياء. الأمر الأول أن تعرف الحق، تتعلم الحق، ما هو الحق؟ ابتداء بد أن ترفع عن نفسك الجهالة بمعرفة الحق. ثم الأمر الثاني أن تعمل بهذا الحق الذي عرفته. ثم الأمر الثالث أن تعلمه وأن تبلغ هذا الخير للناس. ثم الأمر الرابع أن تصبر على ما تلقاه من أذى في سبيل العمل بهذا الحق وفي سبيل إيصال هذا الحق إلى الناس. على أي حال، الذي جرنا إلى هذا الكلام هو مسألة كثرة أبواب الهلاك وقلة أبواب النجاة، من ثم قدم ربع المهلكات على ربع المنجيات، قدم ربع المهلكات على ربع المنجيات. وحينما تتأمل في ترتيب أبي حامد الغزالي عليه رحمة الله لهذا الكتاب، لأن مختصر منهاج القاصدين كما تعلمون هو عبارة عن اختصار لكتاب الإحياء لأبي حامد، فحينما تتأمل في الكتاب تجد أن المؤلف عليه رحمة الله بدأ الكلام بربع العبادات، وقدم في أول ربع العبادات الكلام عن العلم على أنه الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، يعني بداية الطريق من تصحيح الجهالة ومن تعلم الإنسان ما يجب عليه أن يتعلمه حتى يعبد الله سبحانه وتعالى. ثم بعد هذا العلم الذي هو مقدمة للطريق إلى الله سبحانه وتعالى، يسلك الإنسان هذا الطريق مستخدما وسائل، هذه الوسائل هي العبادة، لأننا نعلم وقلنا قبل ذلك إن العبادات ليست مقصودة لذاتها، فالله تعالى لا يريد منك الصلاة كي تقوم وتركع وتسجد ببدنك، ولا يريد منك الطهارة كي تعم بدنك بالماء أو تعم بعض بدنك بالماء، ولا يريد منك التيمم حتى تعفر نفسك بالتراب، ولا يريد منك الزكاة حتى يكلفك إخراج مالك، ولا يريد منك الحج لمجرد إتعاب البدن وإنفاق الأموال، لا، ليس هذا هو المقصود في حد ذاته، بل المقصود من كل ما وراء ذلك هو إصلاح القلب، هو إصلاح القلب. القلب ذلكم الملك المتوج على الجوارح، والقضية كلها تدور وجودا وعدما مع القلب، تدور مع هذا الجسم اللطيف الموجود في الجانب الأيسر من الصدر. وهل هو القلب المراد بالكلام؟ لا، قلب الذي هو عبارة عن الجزء المعروف في الجانب الأيسر من الصدر ما هو إلا الصورة الظاهرة للقلب المراد الحديث عنه في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. طيب ما هو القلب المراد؟ حقيقة القلب المراد في هذا الحديث هو اللطيفة الربانية الروحانية المتعلقة بهذه المضغة. يعني كأن القلب الذي هو عبارة عن مضغة وعبارة عن قطعة لحم، هذه المضغة يتعلق بها معنى، هذا المعنى هو القلب المؤمر على الجوارح. يتعلق هذا المعنى بهذا الجسم أو بهذا الجزء من اللحم تعلق الأعراض بالأجسام. فالضحك عبارة عن عرض. يعني حينما أقول لك مثلا أمسك يدك أو أمسك وجهك، تستطيع أن تمسك بوجهك، تضع يدك على وجهك فتمسك بها، لكن الضحك الذي يعبر عنه الوجه هل تستطيع أن تمسكه؟ هل تستطيع أن تفصله عن حقيقة البدن؟ لا تستطيع. ولذلك نسمي الضحك أو الحزن أو الحركة، طريقة الحركة، نسميها عرض يتعلق بالجسم. كذلك القلب الذي هو آمر النهي على الجوارح أيضا عرض يتعلق بهذا الجزء من الجسد المسمى بالقلب الجسماني. فهذا هو حقيقة القلب. فالشاهد نقول إن الغزالي عليه رحمة الله قدم العبادات على أنها الوسائل المستخدمة للوصول إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا هو ربع العبادة. وتكلم عن أثر العبادات الحقيقي على حياة الإنسان، وكيف تجعل العبادات من الإنسان مطيعا لله سبحانه وتعالى، متأملا في السلوك الذي يقرب الإنسان من الله سبحانه وتعالى. في نفس الوقت تكلم عن العادات، الأشياء التي لا بد للإنسان منها، وهذه الأحوال التي لا بد للإنسان منها كيف يمكن للإنسان أن يستغل هذه الأحوال فيما يرضي الله سبحانه وتعالى حتى تكون حياته كلها لله سبحانه وتعالى. ثم بعد ربع العادات بقي أن يعلم الإنسان أنه في حرب دائرة، ما حي في حرب دائرة بينه وبين عدوه اللدود، ألا وهو الشيطان، عدوه اللدود الذي لا يتركه غمضة عين. ورحم الله أحمد حينما قال: لو نام الشيطان لاسترحنا، لكن الشيطان لا ينام، فهو يوسوس لك ويزين لك الشر طيلة اليوم، ما كنت مستيقظا، ما كنت مستوعبا، فالشيطان لك بالمرصاد. فهذه هي الأمور المهلكات، وهي وسائل الشيطان لإغواء الإنسان. وإن كان الإنسان يملك من الصفات التي تجر عليه الخسران الكثير، يعني تستطيع أن تقسم عمل الشيطان إلى قسمين: وسوس بأمر خارج عن قدرة الإنسان أو خارج عن الإنسان، ووسوس بأمر هو عندك ولكنه كامن. بمعنى الحسد صفة مركبة في الإنسان، لكنها لا تعمل إلا إذا ساعد الشيطان على عملها. والمطلوب منك أن تبتعد عن وسوسة الشيطان وأن تقتل هذه الصفة فيك. وهكذا كل الصفات المركبة في الإنسان، فالشهوة مركبة في الإنسان، والشيطان هو الذي يستثيرها ويحثك على فعلها. هذا بالإضافة إلى غواية النفس، بالإضافة إلى غواية النفس وطلب النفس الوقوع في المعصية. فهذه هي الأمور المهلكة. ثم تأتي بعد ذلك الأمور المنجية، وهي ما يستخدمه العبد للوقوف وجه الشيطان، وهو ما يستخدمه العبد لرد ودحر كيد الشيطان. إذن هذه المهلكات وهذه هي المنجيات. وقد انتهينا بفضل الله من الكلام عن العبادات وعن العادات بشكل عام وميسر وسريع، وإلا فإن هناك من التفاصيل ما يستغرقها الوقت ولا ننتهي منها. والكلام عن ربع المهلكات يبدأ أول ما يبدأ من التأكيد على أهمية القلب، وأن هذا القلب هو المعتمد عليه في صلاح الجوارح، وأن هذه الجوارح لا تقع في المهلكات إلا إذا فسد القلب، وبدون هذا الفساد القلبي لا تستطيع الجوارح أن تقدم على ما تريده من المعاصي والآثام. والأصل في ذلك هو قول الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن يا إخواني ويا أخواتي الكريمات، لا نجاة للإنسان يوم القيامة إلا إذا أتى الله عز وجل بقلب سليم. لن ينفعه مال، ولن ينفعه بنون، ولن ينفعه جاه، ولن ينفعه منصب، لن ينفعه إلا أن يأتي الله تعالى بقلب سليم، قلب سليم من الشهوات والشبهات، قلب سليم من الآثام والمعاصي. وإن هذا القلب السليم إذا سلم حقا فإن الجوارح ولا بد ستسلم. فكأنما سأل الله تعالى، فكأنما الخليل عليه السلام سأل الله تعالى أن يرزقه قلبا سليما، وبالأحرى سوف تكون جوارحه سليمة إذا سلم قلبه من الشهوات والشبهات. والأصل بعد ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث النعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب كما قلنا هو المؤمر وهو الملك المطاع على سائر الجوارح، فإذا أمر هذه الجوارح بالطاعة فسوف تطيع، وإذا أمرها بالمعصية فسوف تعصي. جميع الحواس والأعضاء أجناد مسخرة للقلب، هذا بالنسبة للأعضاء الجوارح. كذلك الحواس الباطنة في حكم الخدم والأعوان، والقلب متصرف فيها، والقلب متصرف فيها. فإذا كان القلب سليما ليس فيه إلا محبة الله تبارك وتعالى ومحبة ما يحبه الله تعالى، ليس في هذا القلب إلا خشية الله تعالى وخشية الوقوع فيما يكرهه سبحانه، إذا كان هذا القلب ليس فيه إلا المحبة والخشية صلحت الحركات وصلحت الجوارح. ونشأ عن هذا الصلاح اجتناب المحرمات وتوقي الشبهات، والعكس بالعكس. إذا امتلأ القلب بالغش والدخن، إذا امتلأ القلب بحب الشهوات، إذا امتلأ القلب بالشبهات، إذا امتلأ القلب بالاستسلام للشيطان وجنده وأعوانه، فلا بد للجوارح أن تستسلم أيضا وأن تطيع سيدها فيما يأمر به من معصية الله سبحانه وتعالى. وأكبر ما يدل على ذلك اللسان، فاللسان هو المعبر وهو الناقل لما في القلب من خير أو شر. وكما قلنا قبل ذلك: القلوب أوعية والألسنة مغارف. وتأمل في كلام ابن القيم عليه رحمة الله حينما يقول: اللسان أحد آيات الله الدالة عليه، وهو ترجمان ملك الأعضاء، يعني ترجمان القلب، يبين عنه ويبلغ عن مقاصده ومراداته، يبين عنه مقاصده ومراداته. فهذا هو اللسان، وهو جارحة من الجوارح. ومن ضمن الكلام الذي ذكره في هذا الموطن من كتابه مفتاح دار السعادة أنه تكلم عن شرف اللسان بعد شرف القلب، مقارنا اللسان بغيره من الجوارح، فقال إن القلب محفوظ في الصدر، ولما كان اللسان أشرف الأعضاء بعد القلب فإنه كان أيضا مستورا كما القلب مستور، فإن اللسان أيضا مستور كما القلب مستور. يقول ابن القيم: ضرب عليه سرادق يستره ويصونه، وجعل في ذلك السرادق كالقلب في الصدر. جعل اللسان في هذا السرادق يعني الفم كالقلب في الصدر. فهذا يا إخواني هو القلب، وهو المسيطر على الجوارح كما قلنا، وهو المدخل لكل المهلكات كما أنه المدخل لكل المنجيات. والله تبارك وتعالى يحول بين المرء وقلبه كما أخبر الله تبارك وتعالى: اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني يحول بين المرء وما يريد. وليس هذا ظلما منه سبحانه وتعالى، وحاشا أن يظلم الله سبحانه وتعالى، ولكن بما قدمه العبد من العصيان ومن البعد عن الله سبحانه وتعالى، ثم هو بعد ذلك يريد أن يكون قريبا من ربه، لا يكون ذلك. حينئذ يحول الله بين المرء وقلبه، فيمنع من معرفة الله، ويمنع من التلذذ بحبه، ويمنع من العبادات القلبية، ويمنع من المعرفة التي تخرجه عن الحدود الأرضية وترفعه إلى السماء مع الملائكة. وحتى لا يحال بينك وبين قلبك، لا بد وأن تعرف هذا القلب، وتعرف ما الذي يفسده، وتعرف ما الذي يصلحه. إذن أي فعل يا إخواني الكرام لا بد وأن يكون له إرادة جازمة وقدرة. أي فعل، إذا أردت الآن أن أعبد الله سبحانه وتعالى، أريد أن أقوم الليل، أريد أن أتوكل على الله، أريد أن أحب الله، أريد أن أفعل أي فعل من الأفعال، أي فعل من الأفعال يكتنف أمران. الأمر الأول إرادة جازمة، لابد أن يكون لديك إرادة جازمة حتى تفعل هذا الفعل. الأمر الثاني لابد وأن يكون لك قدرة. إذن الرجل العنين وهو من فقد ذكره مثلا، إذا هل يوصف بأنه تارك للزنا؟ هو لا يستطيع أصلا على المعاشرة، أو لا يستطيع أن يجامع، فهل يقال لهذا الرجل أنه تارك للزنا وقد فقد القدرة عليه؟ لا يقال. إذن لابد من قدرة، لابد من قدرة على الفعل. هذه القدرة سواء كانت مستترة داخل الإنسان، أو سواء فعلها الإنسان فعلا، يعني سواء قام الإنسان بفعلها فهو قادر عليها، أو كانت مستترة ومستكنة داخل الإنسان. فأنا أقول مثلا أنا ساكت الآن، لو أنا سكت الآن هل يقال لي أنني غير ناطق؟ يقال الإنسان ناطق حتى لو كان صامتا، يقال ناطق ولكنه بالقدرة أو بالقوة، يعني عنده القوة اللازمة للنطق، عنده القدرة اللازمة للنطق حتى ولو لم ينطق وحتى ولو لم يتكلم. فنقول إن كل فعل لابد له من إرادة جازمة ولابد له من قدرة. طيب كيف يحصل الإرادة الجازمة مع القدرة؟ يحصل هذين الأمرين بالمعرفة، أن يعرف أولا لماذا يجب عليه أن يطيع الله، لماذا ينبغي أن يحب الله، لماذا ولماذا ولماذا. هذه المعرفة هي العلم، وهي التي ما نتكلم عنه الآن. وهناك طريق آخر حتى تعرف لماذا يجب عليك أن تتأمل في القلب وأحواله. الآن أشرف مقصود وأنبل مطلوب وأعظم مرغوب هو الله سبحانه وتعالى، ولا قيمة للإنسان، ولا قيمة لحياته، ولا راحة له في الدنيا، ولا اطمئنان لقلبه، ولا سكون لنفسه إلا في طاعة سيده ومولاه. والسؤال كيف يحصل العبودية لله عز وجل؟ يحصل العبودية لله تبارك وتعالى إذا قام في قلبه حب كامل وذل تام، إذا قام في قلبه حب كامل وذل تام لله سبحانه وتعالى، فحينئذ يحصل العبودية. وهذا الحب الكامل وهذا الذل التام إنما تعلقه بالقلب، فحتى يستقيم قلبه على حب الله الكامل وعلى الذل التام لله سبحانه وتعالى لتحصيل المراد الأعظم وهو العبودية، لابد أن يعرف كيف يمكن لهذا القلب أن يسلم من الآفات المهلكة، وكيف يمكن أن يستخدم الوسائل المنجية، كيف يمكن أن يستخدم الوسائل المنجية ويتجنب الآفات المهلكة حتى يستقيم قلبه على الحب الكامل والذل التام. وهذا كلام له يعني فروع كثيرة، وهو أن هذا الحب الكامل وهذا الذل التام لا يستقيم القلب عليهما إلا بأمرين، إلا بأمرين. الأمر الأول تعظيم أمر الله عز وجل ونهيه، والأمر الثاني تقديم محبة الله تعالى على سائر المحاب. المقصود أن هذا له استطراد طويل، ولكن نحاول أن نربط بين دور القلب وما الذي يجب عليك حيال هذا القلب، خاصة إذا عرفنا أن القلب ما سمي قلبا إلا لتقلبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإذا القلب متقلب، فكيف يثبت القلب على حالة واحدة ويستقيم على حالة واحدة؟ هذا يلزم منه أن يتعلم الإنسان ما هي الأمور التي لو فعلها الإنسان ينجو، وما هي الأمور التي لو فعلها الإنسان يهلك. وإذا ما عرف المهلكات وعرف المنجيات استطاع أن يصل إلى الحب الكامل والذل التام. والحب الكامل والذل التام يوصلونه إلى ماذا؟ إلى العبودية. فإذا صار عبدا لله استحق وصف: إن عبادي ليس لك عليهم سلطة. إذا استطاع أن يحصل هذه العبودية فلن يكون للشيطان عليه سبيل، ولن للشيطان عليه سلطان، ويدخل في حفظ الله عز وجل وكلائه، يدخل في حراسة الله سبحانه وتعالى. وهذا يجرنا إلى أن نقول إن الشيطان وجنده وأعوانه يقفون في مقابل جند الرحمن من وسائل المنجيات، وساحة المعركة هو قلب الإنسان، والغلبة في هذا القلب لأحد الفريقين: إما أن تكون الغلبة لجند الرحمن إذا ما قوي هذا الجند واستطاع أن يغلب جند الشيطان، أو العكس. وحسب ما يعني ينتصر أحد الفريقين يكون سلوك الإنسان، ويكون تصرفه، وتكون أفعاله، وتكون أحواله. هذا باختصار، ومدخل هذا باختصار مدخل إلى ربع المهلكة. ونقول بناء على ما تقدم إن مداخل الشيطان إلى قلب الإنسان كثيرة جدا، منها الحسد والحرص كما قال المؤلف عليه رحمة الله، ومنها الغضب والشهوة، ومنها حب التزين. مقصود حب التزين في المنزل والثياب والأثاث هذا في حد ذاته ليس مهلكا، ولكن المهلك في الأمر هو أن ينشغل بذلك عن كل شيء، ينشغل بذلك عن طاعة الله، ينشغل بذلك عن إعمار قلبه بمحبة الله، فلا يملأ القلب إلا ما يتعلق من أمور الدنيا من الأثاث ومن المتاع وغير ذلك. فهذا هو المهلك، ولذلك يقول هو: ومن أبوابه. فهذا باب، يعني ليس هذا مقصودا بذاته، وإنما هو باب للشيطان يدخل منه على الإنسان فيهلكه بالتعلق بهذه الأمور والانشغال بها حتى يخرجه عن المقصود الأعظم وهو الله سبحانه وتعالى، فلا ينشغل الإنسان بالله سبحانه وتعالى. من أبواب الشيطان الشبع، من أبوابه الطمع في الناس، من أبوابه حب المال، من أبوابه سوء الظن بالمسلمين. هناك صفات وخصال كثيرة جدا جدا هي من أبواب الشيطان، بل هناك من أبواب الشيطان أبواب من الخير يدخل منها الشيطان ليوقع الإنسان في الشر، ليوقع الإنسان في الشر. وهذه جماعها في باب الرياء، هذه جماعها في باب الرياء. فإن المرائي ليس الذي لا يفعل المعروف، بل المرائي هو الذي يفعل المعروف وهو الذي يفعل الأمور الحسنة. هل يتصور أن مثلا أن يرائي الإنسان مثلا في الظلم، أو هل يتصور أن يرائي الإنسان مثلا بالكذب، أو أن يرائي الإنسان بالبخل؟ هذه الصفات مذمومة باتفاق العقلاء، فالإنسان لا يرائي بها، وإنما الإنسان يرائي بماذا؟ يرائي بالصفات المحمودة، يرائي بالأمور التي يتميز بها عن غيره، هذه الأمور التي يرائي بها الإنسان. فانظر، هذه أبواب من الخير دخل منها الشيطان ليوقع الإنسان في الهلاك، وكلها تأتي معنا إن شاء الله تعالى في ربع المهلكة. المقصود إن هذه الأبواب يستخدمها الشيطان ليصل إلى مراده منك. إن الشيطان قد أمر بالسجود حينما خلق الله آدم، أمره الله تعالى بالسجود لآدم فأبى، وعصى، فكتب الله عليه جزاء عصيانه واستكباره نار جهنم خالدا فيها، إلا أنه سأل الله الإنذار فأنذره الله تعالى ليكون ابتلاء واختبارا لبني آدم، فإنهم أطاعوا هذا الشيطان وسلكوا دربه فجزاؤهم مثل جزائه، وإنهم عصوا الشيطان وأطاعوا الرحمن نجوا من عذاب الله يوم القيامة. ولذلك أعظم ما يغيظ الشيطان حينما يرى ابن آدم ساجدا لله تعالى، كما جاء في الحديث: أمر ابن آدم بالسجود فأطاع فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. فانظر يا عبد الله، هل تريد أن تكون من جند الرحمن أو تريد أن تكون من جند الشيطان؟ وعلى أي طريقين وبأي الطريقين تختار، لابد أن تعلم كيف تنجو هنا وكيف تجتنب هنا وكيف تبتعد عنه هنا. لابد أن تعرف هذه المداخل التي توقعك في معصية الله سبحانه وتعالى وفي طاعة الشيطان. فما أكثر من أطاع الشيطان وهو لا يدري، ما أكثر من أطاع الشيطان وهو لا يدري. ولذلك والله لا يضر إنسان حصل من العلوم ما حصل وهو بعده يقع في مكائد الشيطان وحبائله. فالعلم النافع الهادي، العلم النافع الهادي هو الذي يمكنك من النجاة يوم القيامة. أما إذا كان هذا العلم لا يوصلك إلى هذا المطلوب فسحقا لهذا العلم، وبئس ما طلبت من علم، ولن يكون له نفع، بل كله وبال عليك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهل يفهم من هذا الكلام أننا لا نطلب العلم مثلا وننشغل فقط بمسائل التزكية أو كذا؟ لا أقول ذلك بالطبع، ولكن أقول لابد وأن تلاحظ، لابد وأن تلاحظ حينما تدرس العلم الثمرة المرجوة من وراء هذا العلم. إذا كنت طالب علم وأخلاقك سيئة فلن تنتفع بهذا العلم، لن تكون نموذجا صالحا لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولن يكون حالك إلا كما ذكرنا من حال هذا الرجل الذي كان يأمر بالمعروف ولا يأتي، وينهى عن المنكر ويأتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأن المرأة لا يتقطع حزنا. فإنسان في الحقيقة واقع في هذه الأمور التي يحاول أن يحذر منها، ولكن حقا على شارب الكؤوس أن يتنصحوا كما عرفنا في دروس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا فمن يعني ينجو من هذا البلاء الذي نحن واقعون فيه من التقصير ومن العجز ومن التفريط في حق الله سبحانه وتعالى. ولكن نحاول، لابد الإنسان حتى ولو كان على هذا النحو من التقصير ومن العجز ومن التفريط لابد وأن يسعى إلى طلب النجاة. ولكن أولا لابد وأن يعلم أنه في إشكال، لابد أن يعلم أن هناك إشكالا. بعض الناس لا ينتبه أن هناك إشكال، يظن أنه على خير، ويظن أنه على فضل، ويظن أنه على بر، ويظن أنه على طاعة، ويظن أنه والحمد لله ومن أهل الجنة يقينا وقطعا، وقد أخذ يعني صكا بذلك، ويوشك أن يعطي للناس صكوك المماثل. كثير من الناس على هذا الحال، ولا يدري المسكين أنه تائه في مكائد الشيطان وواقع في حبائله وهو غير منتبه تماما. إذن الخطوة الأولى أن يعرف الإنسان هذه المكائد وهذه الحبائل وهذه الآفات التي ترد على قلبه وهو لا يدري، حينئذ يبدأ طريق العلاج. أيها الكرام، بارك الله فيكم، أول خطوة للعلاج أن تعلم أنه لا نجاة لك ولا ملجأ لك إلا بالله سبحانه وتعالى. فأنت لست قادرا بنفسك على أن تتجنب هذه المصائب والكوارث التي تقع فيها كل يوم وليلة، لابد وأن تلقي بنفسك بين يدي الله سبحانه وتعالى وتنطرح وتقول: يا سيدي ومولاي، يا غياث المستغيثين، ويا ملاذ اللاجئين، ويا أرحم الراحمين، لا نجاة لي إلا بك ولا وصول لي إلا بك. هكذا كان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ومن جاء بعدهم من أتباعهم من الصالحين والصديقين، جميعا نادوا ربهم سبحانه وتعالى بأنهم في ضر وأنهم لن ينجوا إلا به سبحانه وتعالى. ولوحا إذ نادى من قبل، نوح نادى، ولوط نادى، وهود نادى، وصالح نادى، وإبراهيم نادى، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم نادى والكل أجيب، فاستجبنا له، استجبنا له بعدما سأل الله سبحانه وتعالى. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، ثم وقع في المخالفة، فنادى في الظلمات، استغاث بالله سبحانه وتعالى. هذا ما يجب على كل واحد منا، أولا أن يستغيث بالله سبحانه وتعالى، يقول يا رب ليس لي نجاة إلا بك، يا رب أجرني مما أنا فيه، يا رب أنقذني، يا رب نجني، يا رب ارحمني. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فماذا كان الجواب؟ الله سبحانه وتعالى أرحم وأكرم من أن يناديه عبده فيرده أو لا يستجيب له. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. والله يا إخواني، أي غم أعظم من أن يكون الإنسان مأسورا في هواه أو محصورا في شهواته وظلمات نفسه؟ أي غم أعظم من أن يكون غافلا عن الله سبحانه وتعالى؟ أي غم أعظم من أن يكون ساهيا لاهيا غير منتبه لأعظم مقصود خلق من أجله، ألا وهو عبوديته لله سبحانه وتعالى؟ تأمل في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الذكر قبل النوم: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك. تأمل: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. الله تعالى هو الملجأ، الله تعالى هو المنجأ، الله تعالى هو القادر أن يزيل عنك الغم، وأن يزيل عنك الهم، وأن يقلب أحوالك إلى أحسن الأحوال، وأن يصلح أمورك إلى أفضل ما تريد، بل فوق ما تريد. فقط أن تستعين بالله سبحانه وتعالى. ومن أعظم وسائل الاستعانة يا إخواني الكرام الاستغفار. الاستغفار، هل يمكن للعبد أن يذنب وهو مستغفر؟ نقول نعم، يمكن أن يجتمع الاستغفار مع الذنب، يمكن أن يجتمع الاستغفار مع الذنب. الاستغفار هو وسيلة تحصيل المغفرة ووسيلة تكفير السيئات، والمقصود من وراء كل ذلك أن يتوب العبد من الذنب. لكن تأمل، هذا المقصود وهو التوبة لا يجتمع أبدا مع الذنب في وقت واحد. يعني من الممكن إنسان يتوب عن جميع الذنوب ولا يكون مذنبا حال كونه تائبا، ثم إنه بعد ذلك ينقض توبته هذه ويذنب، ولكن لا يجتمع التوبة مع الذنب. أما الاستغفار فقد يجتمع مع الذنب. من الأحاديث التي تكلم عنها ابن تيمية عليه رحمة الله شارحا لها ومبينا لها حديث دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك. تخيل، فاغفر لي مغفرة من عندك، يعني هذه المغفرة ليست من عندي، وليست باستطاعتي، وليست بقوتي، وليس لي قدرة عليها، وليس لي قدرة على تحصيلها، وإنما الأمر كله من عندك يا ربنا، فاغفر لي مغفرة من عندك. هذه الاستعانة هي الطريق الأول الذي يمر فيه الإنسان وهو يحاول أن ينجو بنفسه من المهلكات، وهو يحاول أن يسترشد بالمنجيات، وهو يحاول أن يعني يتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى. هذا الذي نقول عليه يا إخواني يجعلك في النهاية تنظر إلى القلوب على أنها واحد من ثلاثة: إما أن يكون قلب قد امتلأ بمحبة الله تبارك وتعالى وبخشية الله تبارك وتعالى، وليس للشيطان فيه محل، هذا هو قلب المؤمن وهذه هي النفس المطمئنة. وقلب آخر هو محل للشيطان وجنده، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فهذا قلب أسود لا خير فيه. وقلب قد جمع من القلب الأول والقلب الثاني، قلب جمع من الخير ومن الشر، فيه أعوان الرحمن وفيه جند الشيطان، وتارة يغلب هذا وتارة يغلب هذا، وتارة يكون هذا القلب مع الله سبحانه وتعالى وتارة يكون مع الشيطان. فهذه هي أنواع القلوب على هذا النحو، ثلاثة قلوب. هل الشيطان يأتي إلى القلب الخرب؟ لا يأتي إليه. لماذا يأتي إليه؟ هو خرب وهو محل للنجاسات، وهو محل للظلمات، فلماذا يأتي إليه بالوسوسة؟ طيب، هل يأتي للقلب العامر بمحبة الله الذي امتلأ بخشية الله تعالى والذي هو محل لجند الله عز وجل والذي هو منصور ومحروس بحراسة الله تعالى؟ كيف يأتي؟ لا يستطيع أن يأتي، إنما يأتي الشيطان لهذا القلب الضعيف الذي اجتمع فيه جند الشيطان وجند الرحمن، هذا القلب الذي لا يستطيع أن يثبت على حاله، هذا القلب المتردد. يأتي الشيطان لهذا القلب المتلون، يأتي الشيطان لهذا القلب المتقلب. فالواجب علينا الآن أن نحاول في هذا الربع وفي هذه الموضوعات القادمة إن شاء الله تعالى أن نركز جيدا في هذه الآفات التي تصيب كل واحد منا، ونحاول أن نتأمل جيدا في طرق العلاج. وقد جعل المؤلف عليه رحمة الله دائما العلاج من طريقين، من طريق علمي ومن طريق عملي. يعني هناك معرفة أولا لابد أن تحصلها، ثم هناك أمورا عملية وأفعالا لابد أن تفعلها وتأتيها حتى تنجو من هذا الأمر المهلك. نحاول إن شاء الله تعالى في دروسنا القادمة أن نتحسس وأن نتلمس مواقع أقدامنا، وننظر أين نحن من هذه المهلكات. هل قد أسلمنا قيادنا للشيطان في هذه الأمور؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما الذي ينبغي عليك أن تفعله الآن؟ وكيف يمكن أن تواجه الشيطان؟ إن في الحقيقة والواقع ما يعني حاط بأمتنا من كوارث ومن مصائب، مرد هذه الكوارث ومرد هذه المصائب كلها إلى أننا في الواقع قد ابتعدنا عن دين الله سبحانه وتعالى. لكن كلمة ابتعدنا عن دين الله سبحانه وتعالى كلمة عامة غير واضحة المعالم. هذه الأمور التي توضح لك الآن معالم بعدنا عن الله سبحانه وتعالى. فلما انتشر بيننا الحسد، ولما انتشر بيننا الحرص، ولما انتشر بيننا الغش، ولما انتشر بيننا سوء المعاملة، ولما انتشر بيننا سوء الأخلاق، ولما انتشر بيننا كثير من الآفات، سواء آفات اللسان أو آفات الجوارح، سواء أمراض في القلب أو أمراض في الجوارح، مهلكات كثيرة، واستسلمنا لهذه المهلكات وعشنا حياتنا كما تعيش البهائم أعزكم الله، استسلمنا لعاداتنا واستسلمنا لمرادات أنفسنا، ولم نقف مع أنفسنا وقفة صادقة صحيحة صريحة تقول لك أين أنت من الله سبحانه وتعالى، هل أنت بعيد أم قريب. حينما فعلنا ذلك ابتعدنا فعلا وقولا وواقعا عن دين الله تبارك وتعالى، واستحق الذين فعلوا ذلك، بل أقول استحققنا حينئذ العقوبة، وأقل العقوبة رفع النصر والتأييد، أقل العقوبة رفع النصر والتأييد. فإن تعد لنا كرامتنا إن نتب إلى الله سبحانه وتعالى يقبل توبتنا إن صدقنا فيها، وحينئذ يبدل الله عز وجل أحوالنا إلى أحسن الأحوال. أيها الأحبة في الله، سأكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.